فريق الاحلام الدخلوية. ليل اسد الغابة خاف الفار. ليل يا ليل يا ليل ليل والبرشام عند العطار. ليل يا ليل يا ليل ليل في زمن هايك كله دمايك. ليل يا ليل يا ليل شفنا الدب والكلب زوايك. عين يا ليل يا ليل تاخد الون تجيب التو واحنا اللعبة كون حطو قبل الجمحر جلة وشحر جاي محر خنقة الصو دبنه فاضية وخدت القضية واحنا الجلوة مالتها الزو بابا.